الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون في اليوم الآخر من التفاصيل الكثيرة التي تكون للمؤمنين واعظا فيعلمون منها ما أعد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم من الأهوال. وإذا كان الواحد يعيش في الدنيا 70 سنة فإن يوم القيامة طوله 50,000 سنة، أي أن طول يوم القيامة أضعاف أضعاف ما يكون من عمر الإنسان في الدنيا. ويوم القيامة يبدأ من النفخ في الصور وينتهي بدخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. فهذا أو هذه 50,000 سنة يكون الناس واقفين فيها قياما على أرجلهم، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فليس فيها متكأ ولا مكان للراحة، ولكنه يمر على المؤمنين مرورا طيبا سهلا يسهله الله عليهم بأعماله. وقد روى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثا من أحداث ذلك اليوم، فقال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك عند ربنا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا موسى الذي كلمه الله. فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: ائتوا عيسى. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حجا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود، أي وجب عليه الخلود. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة، وفي رواية: إذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم في بعض. وقضية الاختلاط والتداخل بعضهم في بعض، يموجون موجا يموجون، يدخل بعضهم في بعض، من الأهوال التي تكون في ذلك الموقف. يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، من آدم إلى راعي المزني من مزينة، آخر واحد يحشر ويموت، آخر واحد من آدم إلى الرجل من مزينة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وفي رواية: وتدنو الشمس من رؤوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من الضجل والجزع مما هم فيه. يبحثون عن مخرج الناس يوم القيامة، يبحثون عن حل لهذا الكرب العظيم الذي أصابهم، لأن الحر يوم القيامة له ثلاثة مصادر: أولا الشمس التي تدنو من رؤوس الخلق، ثانيا التزاحم والتلاصق بالأجساد، التزاحم والتلاصق الذي يكون وحرارة الأنفاس، وثالثا جهنم، لأنه يؤتى بها إلى أرض المحشر تجر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ولها زفير وشهيق يرى من بعيد. فيجتمع على الناس الحر من ثلاث جهات: دنو الشمس فوق الرؤوس، وتقريب جهنم، وتلاصق الأجساد والأنفاس. وهذه مسألة الأنفاس معروفة، لو أننا وضعنا أشخاص ملأنا غرفة بهم سيصابون بحر نتيجة الاختناق من الأنفاس وحرارة الأجساد. كل واحد من هذه الثلاث أسباب كثير كافي بأن الناس يصابون في كرب عظيم، فكيف إذا اجتمعت كل الثلاثة مع بعض؟ ولذلك قال: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فليس الحر هنا يطاق ويحتمل، فوق التحمل. ولذلك يموج بعضهم في بعض، يدخل بعضهم في بعض ويبحثون عن مخرج. ويشق عليهم ذنوها فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه. فإذا حر وضجر وجزع. وفي رواية: فيفرع الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم. والعرق كاد يلجمهم، فزيادة الآن العرق يرتفع مستواه عند بعضهم حتى يلجمهم مثل اللجام على الفرس فيغطي الفم. وفي رواية: يلبسون ما شاء الله من الحبس. فإذا الصعيد هذا الناس في محبوسين حبس، مع كثرتهم في سجن، كأنهم في سجن في حبس، لأن الملائكة تنزل صفوفا من السماوات، من كل سماء ينزل طوق من الملائكة يحيط بالناس بأرض المحشر، وهكذا السماء الثانية طوق ثاني والثالثة والرابعة. وهذا معنى قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لأن الملائكة محيطة بهم من جميع الجهات، 7 أطواق من الملائكة، فهذا حبس. ولذلك قال هنا في الرواية، في هذه الرواية: يلبثون ما شاء الله من الحبس. وفي سورة الرحمن: إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا. وكيف ينفذون وهو حبس وملائكة محيطة؟ ما في مخرج، ما لنا من محيط. قال في الحديث: أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس على قدر ميل، ويتفاوت الناس في العرق على قدر أعمالهم. فجاء في رواية سلمان: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. فليست الشمس عادية، وإنما تعطى حر 10 سنين. يعني هذه الآن الشمس الموجودة نفطل إذا اصطلينا بحرها في الصيف بحر يوم، بحر هذا اليوم الذي طلعت فيه الشمس، حر هذا اليوم. يوم القيامة تعطى الشمس حر 10 سنين. ثم تدنو من جماجم الناس، فهي قريبة من الرؤوس، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة. فالآن العرق ليس على سطح الأرض فقط، وإنما داخل في الأرض، ينزل العرق فيدخل في الأرض فتشربه الأرض، ثم يطفح، لأن التشرب قد انتهى حده، فيطفح إلى أعلى الأرض قامة، يعني على قامة الرجل، ثم يرتفع الرجل حتى يقول عق عق، يعني من العرق. الإنسان إذا صار في الماء وألجمه الماء ما يتنفس، فقال عق عق، وهو صوت الغرق. قال في رواية: لغم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق. والخلق ملجمون بالعرق، فالعرق يكون مثل اللجام. قال: وإن معي لواء الحمد. وهذا لواء حقيقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع يرفعه عليه الصلاة والسلام بيده لواء الحمد، ومكانه معروف واضح. فالناس الآن من الغم الذي هم فيه بسبب الحر والعرق والحبس، في هذا الغم والكرب يريدون حلا، ويتمنى الكافر الفرج ولو إلى النار. فيقولون الناس يتبادلون الآراء في أرض المحشر، يتكلمون مع بعض يريدون رأيا، مثل الناس لو وضعوا في أزمة يبدأون يتحدثون بنقاش ما هو السبيل إلى الخروج، فهل إلى خروج من سبيل، فيتداولون الرأي، فيصدر عن بعضهم رأي يقولون: لو استشفعنا. يلهمون ذلك من الله كما جاء في رواية مسلم، فيلهمون، يلهمون الذهاب إلى الأنبياء، يريدون مخرج، فيقولون: لو نذهب إلى الأنبياء. فيهتمون بذلك، يصيبهم الهم: لو استشفعنا على ربنا، يعني نطلب شفاعة أحد عند الله نستعين به على الكرب. فيأتون آدم، الآن المؤمنون يريدون الذهاب منه إلى الجنة، والكفار يريدون الفكاك ولو إلى النار من الكرب. فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيأتون آدم فيقولون: ألا تشفع لنا عند ربك حتى يريحنا، حتى يريحنا. يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا. يقولون: أول ما يتبادر، أول ما ينطلقون إلى آدم يذهبون، يقولون: هذا آدم أبو البشر، أبونا، لعله يرحمنا حالنا ويشفع لنا عند الله. فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، هؤلاء المؤمنون. والناس يقولون: استشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فليقضي بيننا، بس نريد الفتاة، فنريد القضاء، لأن نحن يطالبون بأي شيء، بالحساب، أن يبدأ الحساب. فالآن كل الطلب الذي يطلبونه أن يبدأ الحساب، حتى ينتهي الحساب، حتى تنفك الأزمة. يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبونا، يا أبانا. ويذكرون مناقبك، لأنهم يطلبون منه طلب، يقولون: يعني لك مكان عند الله، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وفي رواية: وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، فاشفع لنا عند ربك، فاشفع لنا عند ربك. قال آدم: لست هناكم، يقول يعني منزلتي دون المستوى المطلوب، أنا ما أستطيع أشفع، منزلتي دون مستوى الشفاعة، لست هناكم. فيريد أن يحولهم على غيره. لماذا لست هناكم؟ من باب التواضع يذكر خطيئته، مع أن الله غفرها له، لكن يذكر خطيئته التي أصاب، وأنه أكل من الشجرة، ويذكر ذنبه فيستحيي، ويقول: إني أذنبت ذنبا فأهبطت به إلى الأرض، ويقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، ويقول: إني أخطأت وأنا في الفردوس، فإن يغفر لي اليوم حسبي، أنا لو أنا نجوت حسبي، ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ائتوا نوحا فيأتونه. ائتوا نوحا، ما هي مواصفات نوح؟ أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا يقول انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، لأن نوح هو أبو البشرية الثاني، لا يوجد واحد بعد نوح إلا ونسبه ينتهي إلى نوح. لماذا؟ لأن الله لما أهلك قوم نوح وهم البشرية في ذلك الوقت هلكوا كلهم، والطوفان عم الأرض كلها ما في أحد. طيب نوح والذين آمنوا معه أنجاهم الله من الطوفان. الذين آمنوا معه كان لهم ذرية؟ كان لهم نسل باقي؟ لا، لأن الله قال عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. فإذا نوح أبونا بعد أبينا، أبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح، لأن كل واحد من البشرية الذين جاءوا بعد نوح لابد أن يكون نسبه يرجع إلى نوح. ولذلك إذا نسبنا إبراهيم عليه السلام أو محمد عليه السلام النسب لابد يمر من نوح لنوح إلى آدم. أي واحد نسبه الآن، أي واحد الآن لو تريد أن تنسبه إلى أجداد أجداد أجداده لابد يمر من نوح إلى آدم. أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، رؤيت عبدا شاكرا، الله سماه شكورا شاكرا. فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، يا نوح اشفع لنا إلى ربك فإن الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فهذا الذي يقولونه لنوح يخاطبه أهل الموقف. طيب الآن نوح هل هو رسول أو نبي؟ الجواب أنه رسول. بعثته إلى أهل الأرض بعدما وقع فيهم الشرك. آدم كان نبيا ونوح كان رسولا، كان رسولا إلى قوم وقع فيهم الشرك. لما يذهب إلى نوح يقول هذا الكلام، يقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ماذا يذكر نوح؟ يذكر سؤال ربه ما ليس له به علم، لما قال بعدما غرق ولده قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كان يقول يعني أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي، فلماذا لم ينجي؟ أين يعني وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فيذكر هذه، يذكر هذا الموقف، يقول هذا أنا سألت الله عز وجل ما ليس لي به علم. إني، وفي رواية قال إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض، أغرقت أهل الأرض. فكأنه يقول أنا أخطأت بسؤال الله ما ليس لي به علم، وثانيا الدعوة التي دعوت بها واستجيبت أخشى الآن ما عاد لي دعوة تستجاب، لأن الدعوة التي تستجاب استنفذت لما دعوت على أهل الأرض أن يغرقهم الله وأغرقهم، فأخشى الآن أدعو فلا أجاب. طيب ما هو الآن، ما هي الخطوة التي تليها؟ يقول ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، خليل الله. فيأتونه، فيأتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، قم اشفع لنا إلى ربك. فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ليس ذاكم عندي، إني كنت كذبت ثلاثة كذبات. قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله لامرأته أخبريني أني أخوك، ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، يعني جازل عن دين الله، ما قصده الكذب لأجل الكذب، وإنما أشياء قالها لينافح بها عن دين الله، يعني كذب في سبيل الله وفي ذات الله. فيتواضع إبراهيم عليه السلام ويقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء، فكأنه يقول لست على منزلة الخليل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع وقال كنت خليلا من وراء وراء، وكأنه يقول يعني أنا أعطيت الوحي بواسطة جبريل، طيب يحوله على واحد آخر موسى، لماذا؟ يقول كلمه الله بلا واسطة، أنا خليل من وراء وراء، من مكلم من وراء جبريل يعني بواسطة، موسى بدون واسطة، اذهبوا إلى موسى. طبعا الكلمات التي كذب بها إبراهيم عليه السلام كانت من المعاريض، لأنه لما قال إني سقيم يحتمل السقم هو المرض، ويحتمل مرض البدن، ويحتمل مرض النفس، مريض من كفركم وشرككم، شرككم شرككم سبب لي المرض، مرض النفس. ولما قال بل فعله كبير هذا، هل هو أشار بأصبعه تورية، أو أنه أراد أن يسأل هذا الصنم ويكون ذلك توبيخا لهم عندما يرجعون إلى أنفسهم ويعلمون أن هذا الصنم لا يتكلم، كيف يسألونه؟ والملك الكافر لما أراد أن يأخذ زوجة إبراهيم، وإبراهيم لو أخبرته أن زوجة إبراهيم يعلم أنه لا سبيل إلى أخذها إلا بقتل إبراهيم فيقتل إبراهيم، لكن إذا قال أخته يمكن يبقي على إبراهيم حيا ويخطبها منه، ولذلك قال إذا سألك فقولي أنك أختي، وهذه لها تأويل أنها أخته في الإسلام. فالثلاثة هذه من معارض الكلام، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب، لأن التورية الآن التورية صورتها صورة كذب، لكن في الحقيقة ليست كذب، لكن صورة كذب، فلأن هذه الثلاث صورتها صورة كذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة، وخشي منها مع أنها توريات وليست كذبات، وتواضع وقال أنا كنت خليلا من وراء وراء، إذا بو إلى واحد ليس من وراء وراء، موسى كلمه الله وأعطاه التوراة، كليم الله وكلمه تكليما وقربه نجيا، فيأتونه فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وكلامه على الناس، اشفع لنا. فذكر مثل آدم قولا وجوابا، لكنه قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وتذكر الكلام الذي صار مع أن هذا قبل أن يكون نبيا، والذي قتله كافر قبطي من القبط في قوم فرعون كافر، مع ذلك قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وهي قتل النفس، فيستحي ربه منها ويقول أن يغفر لي، إن يغفر لي اليوم حسبي قلت عيسى روح الله وكلمته، وفي رواية عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيأتونه فيقول عيسى لست هناكم، يقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيذكر مثل آدم قولا وجوابا لست هناكم، لكن لم يذكر ذنبا، عيسى ما ذكر ذنب، لكن يقول أن لست على مستوى طلب الشفاعة، لست بهذا المقام، لست هناكم. ما يذكر ذنب، لكنه الآن يقول في رواية قال إني عبدت من دون الله، إني اتخذت إلها من دون الله، مع أنه ليس ذنبا منه ولا قصد ولا أراد ولا رضي، لكن يقول من تواضعه أنا عبدت من دون الله واتخذت إلها من دون الله، لست هناكم، وإن يغفر لي اليوم حسبي. الآن هذا نبي، الأنبياء يقولون اليوم إذا غفر لنا يكفينا، فما بال بقية الناس. أوتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب. خاتم النبيين قد حضر اليوم، أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفضل خاتم؟ ممكن تطلع شيء من الوعاء من غير فضل خاتم؟ فهذا الخاتم. فيرجعون إلى هذا الذي قيل لهم أول من تنشق عنه الأرض، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، جاء في رواية إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط، إذ جاء عيسى فقال يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه. فأين يكون النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين يكون؟ عند الصراط ومعه لواء الحمل. بعد ما تلف القضية على الأنبياء واحدا واحدا، عيسى مع الناس مع الأنبياء كلهم يتوجهون إلى الصراط، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم ينتظر عند الصراط. فيطلب عيسى ويطلب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه يخاطبونه، وكل الأنبياء يخاطبونه، حتى أبوه إبراهيم كما جاء في رواية. وأخرت الثالثة يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. فالآن كل الناس يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام وكلهم يطلبون منه طلبا واحدا، وحتى الأنبياء وعيسى منهم ويتكلم، وحتى خليل إبراهيم الخليل أفضل نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبوه من أجداده يطلب منه، كلهم يطلبون حتى الأنبياء. هذا الذي أراد الله أن يظهر مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام ويبعثه مقاما محمودا للذي وعده، فهذا هو المقام المحمود. المقام المحمود يوم تتطلع أنظار الخلائق وأنفسهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه أن يشفع لهم عند الله، حتى إبراهيم الخليل، هذا المقام المحمود. فيأتوني فيقول أنا لها أنا لها، لا يقول لست هناكم، يقول أنا لها أنا صاحبها وأنا الجدير بها، أنا لها، أنا الله سبحانه وتعالى أذن لي بها وأعطيت لي أنا، إني أنا أشفع حتى يكون الفرج بسببي وبطلبي وبدعائي لربي يكون الفرج. فهذا المقام المحمود، لأن كل الناس يريدون الفرج، فكل الناس يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف، يحمدونه على أنه كان السبب في تفريج كربتهم، فيحمده كل الخلائق عليه، فهذا هو المقام المحمود. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وهو أفضل نبي وهو الذي سيشفع، يعني بسبب نبينا ستفرج أزمة العالمين. يأتون محمدا فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم وغفر لك ما تقدم وما تأخر، وجئت في هذا اليوم وجئت في هذا اليوم آمنا وترى ما نحن فيه، فقم فاشفع لنا إلى ربنا. وفي رواية عند ابن المبارك فيأذن الله لي فأقوم فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها أحد. يقولون قم فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول أنا صاحبكم، فيجوش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يستأذن على ربه. قال فأستأذن على ربي، وفي رواية في داره وهو على العرش سبحانه وتعالى والكرسي، فيؤذن لي يعني في الشفاعة. فأول شيء يستأذن، وقيل في دار يعني الجنة، في داره يعني دار كرامته وهي الجنة، فيستأذن. قيل إنه يستأذن أولا في دخول الدار وهي الجنة، والدار دار قيل هي الله يدعو إلى دار السلام، وينتقل عليه الصلاة والسلام من مكانه في أرض المحشر في أرض الموقف مكان مخافة وإشفاق، ينتقل إلى مكان آخر ويتقدم ليسجد تحت العرش. فيدعو في مكان شريف ليس في موقف إشفاق وخوف وموقف الشمس وموقف الحر، يدعو في مكان شريف تحت العرش، كما أن الدعاء في الأماكن المباركة من أسباب الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حلقة باب الجنة فيقعقعها فيقال من هذا، فأقول محمد فيفتحون، وفي رواية فيقول خازن من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتحون لي ويرحبون، أنا أول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من هذا، فأقول محمد، فيقال مرحبا بمحمد. آخذ حلقة باب الجنة الباب وهي من ذهب، فيقرع الباب فيقال من هذا، فيقول محمد فيفتح له، حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له، فأخر ساجدا. وفي رواية أن جبريل يخرج إليه والله يقول لجبريل إذن له، إذن لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيدخل. قال فإذا رأيته وقعت له ساجدا، وفي رواية فيتجلى له الرب ولا يتجلى بشيء قبله، أول واحد يراه عليه الصلاة والسلام يرى الله عز وجل. وفي رواية يعرفني الله نفسه ويتجلى لنبيه، فأسجد له سجدة يرضى بها عني، ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني. فإذا يستأذن يؤذن له ويذهب إليه ويتجلى له الرب فيراه فيخر ساجدا ويبدأ المدح والثناء على الله. وهذه السجدة كم طولها؟ الله أعلم، لكن لها مدة، لأنه يعني قال في الرواية فيدعني ما شاء الله ساجد شاكرا له أمتدحه، وفي رواية فأقوم بين يديه فيردمني محامد لا أقدر عليها الآن. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثهم الحديث حدثهم يقول محامد الآن أنا لا أعرفها ولا أقدر عليها، لكن في ذلك الوقت سيفتح علي ويعلمني ماذا أقول. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا. وفي رواية فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وفتح الله عليه بمحامد يقال له بعد ذلك بعد مدة ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني مهين. وفي رواية المحامد الذي يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. وفي رواية فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتنجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق. يعني نحن الآن نعرف بعض الألفاظ التي فيها تحميد وتمجيد لله عز وجل مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره. هذه أشياء ما سبق أن أحد دعا بها، أذكار جديدة، ألفاظ جديدة، محامد أول مرة يعرفها الناس، ما يفتح بها إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أسماء لله عز وجل نحن لا نعرفها، نحن نعرف الفتاح العليم الرزاق إلى آخرين، الكبير المتعال القدوس السلام، في أسماء الله اختص بها نفسه ما أحد يعرفها. فماذا يحصل؟ الله يعلم رسوله أشياء قد يكون منها أسماء من أسماء التي تفرد الله بعلمها نحن الآن ما أحد يعرفها ولا نزل في كتاب ولا على رسول. فإذا الكلام سيكون في السجود وبعد السجود في محامد. في السجود يخر له ساجدا ويمدحه يثني عليه، وإذا رفع محامد جديدة أخرى، محامد بعد الرفع من السجود. ففي أشياء في السجود وأشياء بعد الرفع من السجود. فيقال يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديك وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك رب البيت. ثم أشفع ثم أشفع. فأول محامد قبل الطلب محامد ثم يأتي الطلب. فأقول ربي أمتي أمتي أمتي أول شيء نحن أمته أمتي أمتي أمتي. فيحد لي حدا لا أتعدى. مثلا يقال شفعتك في من أخل بصلاة الجماعة مثلا فيشفع فيه. ثم يقال مثلا شفعتك في من أخل بالفرض الفلاني أو الواجب الفلاني أو شفعتك في من ارتكب المحرم الفلاني. حدود يشفع ويقول أقبل شفاعتك في هؤلاء يحد لي حدا. وعلى هذا الأسلوب هكذا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأناس يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة. فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة وبعد ذلك مثقال ذرة ومثقال حبة من خردل ولا أزال أتردد على ربي لا أقوم منه مقاما إلا شفعت أو شفعت. فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل فذلك المقام المحمود. ثم أخرجهم من النار. طيب هذا الكلام ماذا يقتضي؟ هذه الشفاعة في الإخراج من النار متى تكون؟ بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في النار ثم تأتي هذه الشفاعة. فالآن في شفاعة في انفضاض الموقف للحساب وفي شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لإخراج من دخل النار من أمته. هذه الشفاعة الثانية تكون بعد الأولى. هذه الشفاعة بعد ما الناس يتجهون للصراط يسبكون عليه وينطلقون عليه ويسقط من يسقط، ناس دخلوا النار من الموحدين، ثم تحصل هذه الشفاعة ويرسل الأمانة والرحم لعظمهما الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق إلى آخره. فإذا عندنا شفاعة، شفاعة الإراحة من الموقف، ينصرف الناس اتساب ثم يمرون على الصراط ثم يسقط يهوي من يهوي في النار ثم يكمل من يكمل إلى الجنة، فتأتي بعد ذلك الشفاعة الثانية وهي شفاعة الإخراج، وهي شفاعة الإخراج. فإذا شفاعة الإخراج بعدما يكون العبور على الصراط، وشفاعة القضاء بين الخلق تكون قبل ذلك لكي ينفض الناس من الموقف إلى الحساب، من الموقف إلى الحساب. وقد جاءت الرواية: ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام، ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم. وفي رواية يقول ربي عز وجل: يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا ربي عجل حسابهم. وفي رواية: فأقول أنا لا حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته؟ فيتبعه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: يا رب أمتي أمتي، يقال: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب، وهم شركاء الناس بقية الأبواب. يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، هذه شفاعة ثالثة. وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله: وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة. فإذا ما ينصرف الناس من موقف الحساب إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يخرج أحد الموحدين النار ممن هم في نصيب محمد عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يشفع. ففيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن، ثم ينادي المنادي لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيسقط الكفار في النار، ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق، ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه فيصطئون المنافقين فيسقطون في النار أيضا، ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة، فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة. فهذا الترتيب ذكره ابن حجر رحمه الله استخلاصا من الأحاديث، وهو ترتيب مهم. يفهم هذا الترتيب يفهم كيف ستكون أمور يوم القيامة. فنعيده، يقول بعد الرواية الأخيرة: وفيه إشعارا بأن العرض، يعني يعرضون على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في عرض على الله، تعرض البشرية كلها بكل واحد ووزنوه وأعماله، كل شيء مكشوف عن مكشوف، صفحة مفتوحة، تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا العرض، العرض على الله. ثم يؤتى بالميزان ينصب وتوزن أعمال العباد، ما خلقكم ولا بعثكم ولا حسابكم أيضا إلا كنفس واحدة بدون نفس الوقت، يعني الله لا يعجزه شيء، حاسب الخلق كلهم كان الحاسب واحد، ويقضي بينهم كلهم كما يقضي بين شخص في شخص واحد، والميزان والوزن كل شيء يوضع. فإذا بعد العرض والميزان ماذا يحدث للصحف؟ تتطاير، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله. طيب بعد هذا يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فعباد الصليب يتبعون الصليب، واليهود يتبعون معبوداتهم الوثنيين، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الأحجار، من يعبد هبل، من يعبد اللات العزة، أي أشجار، أي وثن، أي صنم، يعبدون بوذا، يتبعونه، يعبدون البقر. تتبع كل ما كانت تعبد، هم والمعبودات في النار. فإن كانت المعبودات لا ليست راضية مثل عيسى وعزيز، عيسى عبد بدون الله طبعا ليس معهم، وإنما يتبرأ منهم يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أما من عبد من دون الله وهو راض فيكون معه في جهنم، أول واحد أوله هو. طيب الجمادات الشمس والقمر في النار، ما وجه خالف النار؟ لتكون عذابا على عابديها، تكون مما يسعر به النار فتزداد العذاب. ثم تبكيت خزي، خزي للعابدين عندما يرون إلههم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا صار معهم في جهنم عذابا عليهم، زيادة تبكيت وخزي. فإذا العرض في الميزان تطاير الصحف، ثم ينادي منادي في الموقف لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهب كل كافر وكل مشرك إلى النار يقعون فيها مباشرة، يسحبون إليها ويقعون فيها. من يبقى؟ يبقى الموحدون والمنافقون. المنافق طبعا منافق نفاق أكبر، مع أنه كافر فلا يذهب مع المشركين إلى النار في الدفعة الأولى، يبقى مع المؤمنين لأن صورتهم كانت في الدنيا أنهم مع المؤمنين يتظاهروا بالإيمان. فيقال للبقية الموحدون اذهبوا إلى الصراط، ومعهم المنافقون اذهبوا إلى الصراط. فينصب الصراط على متن جهنم يحطم بعضها بعضا، ويؤمر الناس بالمرور عليه، وما في حل إلا المرور، ما في مندوعة ولا مخرج، لا ولا مهرب ولا احتمال إلا المرور. فيمرون على الصراط. الصراط مظلم، دحض مزلة فيه كلاليب خطاطيف، حد من السيف ودق من الشعر، يروغ روغانا. لا بد المرور عليه يحتاج إلى نور، واحد ما يسقط. المنافقون يتبعون المؤمنين معهم أنوار، يظنون أنهم سيستفيدون من ضوئهم، فيضرب بسور بين المؤمنين والمنافقين فتحدث الظلمة على المنافقين، فلا بد يسقطوا في النار، فيسقطون في النار. انتهى المنافقون، ألحقوا بالمشركين، تأخروا عن دخول النار بعد المشركين، لكن إذا دخلوا يذهبون إلى أسفل سافلين إلى الدرك الأسفل من النار تحت. فيبقى من الموحدون، الموحدون عصاتهم ومتقوهم. فالعصاة والمتقون كلهم يعبرون الصراط، واحد كالبرق، واحد كالريح المرسلة، واحد كأجاويد الخيل والركاب، واحد يعدو عدوا، واحد يمشي مشيا، واحد يلعب لحقا، ويقوم يقع ويقوم يقع، وناس يسقطون في جهنم. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. فالناس الذين على الصراط ثلاثة أنواع: ناج مسلم ما يصيب شيء، أولياء الله المتقون الطائعون على الطاعة والدين لا يصيبهم شيء، وناج مخدوش لا بد الكلاليب والخطاطيف على أعماله على بعض معاصيه، ومكردس في نار جهنم، واحد لا بد هذا النوع الثالث يسقطون في جهنم يعذبون، وتشملهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد حين يحترق ما يحترق يعد في جهنم إلى ما شاء الله، تدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة، وشفاعة رب العالمين في النهاية، فيخرجون. آخر واحد يخرج الذي يعطى بعد ذلك في الجنة 10 أمثال أعظم ملك ملوك الدنيا. ويمر المؤمنون. طيب الذين نجوا من الصراط لما يعدون إلى الطرف الثاني ما يدخلون الجنة مباشرة، في قنطرة بين الجنة والنار مثل الجسر، يحبسون على الجسر، لأن بعضهم في مظالم بينهم، هم صح نجوا لكن في واحد سيأخذ من حسنات واحد مثلا في مظالم مقاصة، في مقاصة، وهذه الحسنات سيستفيد منها الذي سيدخل ترفع درجته، هذا يكون أقل هذا يكون أكثر، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار المقاصة. هؤلاء من هم هؤلاء؟ هؤلاء الناجون، لكن الذي سيئاتهم يؤخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا أمره انتهى قبلها، هذا سقط في النار. الآن ناس عبروا الجنة، عبروا الصراط إلى الجنة، يحبسون للمقاصة، للمقاصفة بينهم، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فعند ذلك يذبح الموت بين الجنة والنار، والله عز وجل يضع قدمه في النار فينزل بعضه على بعض ويزداد عذابا على أهلها، والموحدون في النار يكونوا قد احترقوا وماتوا، يخرجون منها الدفعة الأخيرة، يخرجون منها يلقون في نهر بباب الجنة فيحيون ويدخلون الجنة على الصورة الحسنة، ويبقى أماكن في الجنة بعد دخول أهل الجنة الجنة، يبقى أماكن في الجنة ليس لها أصحاب شاغرة، فيخلق الله أقواما لم يعملوا شيئا قط فيدخلهم الجنة فضل ربهم. يعني هذا الناس يعني لا ليتنا كنا منهم، لكن جرى قدر الله ونحن في عالم التكليف الآن. فالأماكن التي نتجت عن خروج ناس من النار من الموحدين لا يستفيد منها أهل النار المخلدين توسعة، لا، وإنما يضع الجبار قدمه، فهذه الأماكن تفنى والنار تنزوي على المخلدين ويضيق عليهم، تضيق عليهم زيادة ويزداد العذاب. والجنة بعد دخول آخر واحد يبقى فيها أماكن، فالله يخلق أقواما يدخلهم الجنة من فضله ومنته وكرمه. فهذا هو حديث الشفاعة الطويل، وقوله في آخر الحديث لا يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني وجب عليه الخلود في النار، لأن الله قال فحق وعيد، وأنه أخبر عن المشركين والكفار أنهم لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، هذا الذي حبسهم القرآن، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا الحديث العظيم وما فيه يعني فيه فوائد كثيرة ومتعددة، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يغضب، وأن ذلك من صفاته سبحانه، وكذلك أن جميع الخلق، وفي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، لأن الرسل والأنبياء والملائكة كلهم ما يستطيعون أن يقوموا هذا المقام إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من كل الملائكة وكل النبيين وكل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذا الحديث أن السائل ينبغي أن يقدم بين يدي المسؤول ثناء حتى يجيبه، فإذا أراد الإنسان أن يسأل ربه يثني على ربه أولا، لا يعجل يقول أعطني، لا يعجل، يثني على الله سبحانه وتعالى أولا ثم يسأل، يتحرى الزمان الفاضل والمكان الفاضل والأسلوب الحسن ثم يسأل. وكذلك في هذا الحديث استشارة الناس بعضهم بعضا في يوم القيامة في الحل الذي سيكون من الكرب الذي هم فيه. وكذلك في هذا الحديث أن الناس في الآخرة لا يستحضرون كل المعلومات التي كانوا يعرفونها في الدنيا. يعني الآن مثلا نحن نعرف أن ستؤول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يستطيع أحد بالمعلومة هذه أن يذهب مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذلك قالوا إن الناس يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا، ولو كان مستحضرين في الآخرة، مستحضرين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عنده أو يبدأ منه الفرج والطلب، كان ذهبوا إليه مباشرة. فإذا في بعض المعلومات التي نعرفها الآن يوم القيامة لم تكون في الذهن أو ذهن، سنذهل عنها، سنذهل عنها، ستغيب عن البال، الله ينسيهم إياها لإظهار فضل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من فوائد هذا الحديث العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره.